النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ما عاقبه، لان المسألة محتملة تحتمل هذا الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه بهذا الامر. فهذه كانت الحملات التي جرت قبل حنين. في هذه الفترة كانت حنين على استعدادات كاملة، وكانوا يعدون العدة لغزو مكة. عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم الان سيطر على مكة ومكة قريبة منهم، فعزموا على الهجوم على مكة للسيطرة على مكة، واستطاعوا ان يجمعوا 10,000 مقاتل. ثم زاد الامر فجاءتهم قبائل اخرى واشتركت معهم بني بكر وغيرهم، فوصل عددهم الى 20,000 مقاتل. بعض قبائل هوازن وثقيف، يعني اشتركت قبائل هوازن وثقيف وبني بكر وغيرهم، بعض قبائل هوازن رفضت الاشتراك. من هؤلاء الذين رفضوا الاشتراك كعب وكلاب، قبائل من هوازن لكنها رفضت الاشتراك في هذه المسألة. واجتمع سادة القوم، ارادوا ان ينصبوا واحد منهم ملك عليهم يسيطر او يقود هذه الحملة. فاختاروا شابا صغيرا كان من اشرافهم من عظمائهم، اسمه مالك بن عوف. يذكر ان عمره في ذلك الوقت 24 سنة، رغم صغر سنه لكن لمكانته العظيمة ونسبه الشريف، فعينوه قائدا على قوات هوازن قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل العيون، واستطاع واحد من هؤلاء العيون الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل الى الطائف ويدخل الطائف ويقوم بين الجيش، فاخذ معلومات كاملة عن الاوضاع ورجع اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال القوم يعدون لغزو مكة، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحرك من مكة، نخرج معهم من مكة. لماذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم القتال داخل مكة؟ لسبب رئيسي، ان اهل مكة ما زالوا اسلامهم حديث، ما صار لأيام. فلو انه حدث القتال في مكة وغدر به اهل مكة يكون في مصيبة، جيش قادم من خارج وجيش من داخل مكة يقاتله، فتكون مصيبة عظيمة عليهم. فما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتل من داخل مكة، لان مكة ليس فيها منعة وليس له اصحاب فيها كالمدينة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الجيش للقاء هوازن خارج مكة. بدأ تحرك هوازن نحو مكة بعد رجوع الجاسوس الاسلامي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العين خرج من الطائف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانهم يستعدون لغزو مكة. بعد خروجه خرج الجيش، فما كان يعرف عن خروج الجيش. فالاخبار اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم ان الجيش ما زال في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عازم على ان يغزو الطائف، فبدأ التحرك نحو الطائف كما نرى في الخريطة. فبدأ التحرك نحو الطائف. في نفس الوقت كان اهل الطائف متحركين نحو مكة. ما بين مكة والطائف وادي ضخم عظيم، وادي كبير جدا يمتد مسافات اميال، اسمه وادي حنين ويسمى وادي اوطاش. فوصل اليه اهل الطائف اولا، فاختاره كان مالك بن عوف، وصلته الاخبار ان جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج، فاختار هذا المكان ليخيم فيه ويعسكر فيه، وجده مكان مناسب للمعركة، فهو الذي اختار مكان المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ التحرك ايضا بدأ يرسل عيونه، ما كان غافل، فجاءته الاخبار ان الجيش قد خرج وانه الان وصل الى حنين وانه اختار مكان المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يلقاهم عند حنين. فاذا ما كانت غفلة، ما كانت مفاجأة، رغم انها في بدايتها كانت مفاجأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف هذا الامر فعرف ان الجيش خرج. وصل جيش هوازن قبل جيش المسلمين وبدأوا بالنزول. مالك بن عوف امر الجيش وهم خارجين كل واحد يأخذ امواله ويأخذ اولاده ويأخذ نساء معه حتى ما يفروا وما يتركون اغراضهم. وكان في الجيش رجل عظيم من عظماء العرب، بطل من ابطال العرب، اسمه دريد بن الصمة، من اشهر الاسماء في القتال العربي في الايام الجاهلية. يذكرون عنه انه في يوم حنين كان عمره 160 سنة، لكن كان شايب لا يرى وجسمه مكسر، يعني 160 سنة. فكانوا يضعونه في هودج مع للنساء، لكن ما كان يمشي مع النساء، كان يمشي في الهودج مع الرجال، لكن لانه ما يقدر يثبت على البعير ف فيضعون في حوزته فوق البعير، وكانوا يرجعون اليه بالرأي. كان صاحب القتال عنده